الله الرحمن الرحيم. قوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نبوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. لما ذكر قصة مريم وعيسى ونفاهما الحق وأنه عبد أنعم الله عليه، وأن من زعم أن فيه شيئا من الإلهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب عيسى صلى الله عليه وسلم، فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة باطلة. فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه، فإنه خلق من دون أم ولا أب، ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله. فدعوى الإلهية عيسى لكونه خلق من أم بلا أب أفضل الدعاوى، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، أن عيسى كما قال عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم. وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ضربه الله تبارك وتعالى ليؤكد للناس أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن ذلك خلق عيسى عليه السلام حيث خلقه من أم من غير أب. وقد خلق الله تبارك وتعالى الناس على أربعة أقسام: فخلق آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى عليه السلام من غير أب، من أم بلا أب، وخلق حواء من ذكر بغير أم، حيث إنها خلقت من ضلع آدم، وخلق سائر البشر من بين أب وأم. هكذا خلق جميع البشر، ما خرج أحد منهم عن هذا الأمر. خلق آدم من طين من غير أب ولا أم، خلق عيسى من أنثى من غير أب، خلق حواء من ذكر من غير أنثى، خلق سائر البشر من بين ذكر وأنثى. وكل ذلك بكلمة واحدة هي كلمة كن، كما تقدم لنا إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فلما سألت قالت: ربي أنى يكون لي غلام، أنى يكون لي ولد وقد بلغني ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فليست الكلمة هي كلمة هي عيسى عينه، وإنما عيسى خلق بماذا؟ بالكلمة، وهي كلمة كن. وفي الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. كيف تستغربون خلق عيسى عليه السلام من غير أب وقد خلق آدم من غير أب ولا أم؟ أيهما أصعب؟ خلق آدم أصعب حيث خلق من العدم، لكن عيسى عليه السلام ولدته أمه من غير أب، فأيهما أكثر غرابة حتى تنكر أو حتى ينكرها الملحدون؟ خلق آدم. ولذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إذا أنكرتم قدرة الله على خلق عيسى من أم بلا أب فإنكاركم لخلق آدم من غير أب ولا أم يكون من باب أولى واحد. ولذلك قال: خلقه كما خلق آدم. أنتم تعترفون بأنه خلق آدم من طين من غير أب ولا أم؟ سيجيبون بنعم. إذن يلزمكم أن تعترفوا بأنه خلق عيسى بقدرته بكلمة كن فكان من غير أب ومن أم، ولذلك هي كلمة كن فكان بهذه الكلمة العظيمة كن. وفي الآية دليل على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. نعم. وقوله: وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نصران وقد تسلبوا على باطلهم بعدما أقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم البراثيم وأن عيسى عبد الله ورسوله، حيث زعموا إلهيته ووصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يبايلهم لأنه قد صرح لهم الحق، ولكن العناد والتعصب منعهم منه. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بأن يحضروا هو وأن يحضر هو وأهله وأبناءه وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم، ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين. فتشاوروا أن يشكونه إلى ذلك، فاتفق رأيهم أن لا يشكوه، لأنهم عرفوا أنهم نبي الله حقا، وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلهم. فصالحوا وبذلوا له الجزية وطلبوا منه المواسعة والمهادنة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم ولم يحجهم، لأنه حصل المقصود من وضوح الحق، وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن المباهلة، وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو القطع الحق، أي الذي لا ريب فيه، وإن الله لهو العزيز الذي قال بقدرته وقوته جميع الموجودات، وأذعنت له سكان الأرض والسماوات، ومع ذلك فهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها ويمسكها منازلها. نعم، هنا أورد المصنف رحمه الله مختصرا قصة وفد نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الوفود التي جاءته بعد فتح مكة، ويبدو أن ذلك كان في السنة 9 من الهجرة، حيث جاءوا ومعهم كثير من الأحبار والرهبان، وعلى رأسهم رجل يقال له العاقب ابن عبد المسيح، الذي حاول أن يقنعهم لأنه يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. فعندما وصلوا وناظروا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى إنه تركهم يصلون في المسجد صلاتهم المعتادة حيث صلوا إلى المشرق، وكانت قضية الصلاة إلى المشرق وما تبعها من انحراف أن اليهود أن النصارى بعد وفاة عيسى بعد رفع عيسى عليه السلام اختلفوا وتفرقت كلمتهم، فمنهم من ثبت كما قال تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إليهم القيامة، ومنهم من انحرف وهم الأكثر. وظهر شاول الذي تسمى ببولس الرسول، والذي زعم أنه جاء ليبين دين المسيح، وألف لهم الأناجيل المخترعة فيها بقايا من الإنجيل وأغلبها محرف. وجاء بعده الملك قسطنطين الذي زين لهم ما أصدر إليهم من تعليمات كلها تحريف لدين المسيح، وزعم أن هذا كله من تعاليم المسيح عليه السلام. فمن ذلك أنه شرع لهم الصلاة إلى المشرق وصيام 10 أيام تكفيرا عن سيئاتهم، وقال بالبنوة وإلوهية عيسى، وأنه ضمن الأقانيم 3: الأب والابن وروح القدس، أو أنه 3، أو أنه ابن الله، أو أنه الله، على اختلاف بينهم. ثم إن وفد نجران كانوا من هذا الصنف الذين أضلهم شاول بولس والملك قسطنطين، وزعموا البنوة والأبوة، وأن عيسى عليه السلام صلب ليكفر عن خطايا بني آدم. فما زالوا في أسئلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب على تلك الأسئلة، حتى سألوا عن أبيه، فنزلت الآيات: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إلى آخر الآيات التي تحدثت عن ذلك. ثم لما أصروا على كفرهم وعنادهم نزلت آية المباهلة، نزلت آية المباهلة: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا أقبلوا أيها النصارى وأحضروا أبناءكم ونساءكم ثم نبتهل. كل يدعو على نفسه إن كان من الكاذبين، أن لعنة الله على الكاذبين. فذهبوا وطلبوا منه مهلة، فذهبوا وتشاوروا، ثم حاول العاقب ابن عبد المسيح أن يقنعهم بأن يعدلوا عن قضية المباهلة أو أن يسلموا، لأنهم يعلمون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق حيث جاء ذكره في الإنجيل، وهم يعلمون ذلك، لكن أخذتهم العزة بالإثم، إلا أنهم خافوا من الهلاك، لأنه ما باهل أحد نبيا إلا وهلك. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الصلح والمهادنة والموادعة على أن يدفعوا الجزية، فكانت أول جزية فرضت، فدفعوها وعادوا إلى بلادهم، وطلبوا شخصا يقضي بينهم في بعض الخصومات، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم من؟ أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وسماه آنذاك بأمين هذه الأمة، أبو عبيدة أمين هذه الأمة. لكل قوم أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولذلك يقول لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرسل معهم أمين هذه الأمة قبل أن يصرح باسمه، قال الصحابة وعلى رأسهم عمر: فوالله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. كيف وقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة، كيف لا يتمنى مثل هذه الولاية العظيمة التي فيها شهادة له بماذا؟ بالأمانة، من خير شاهد بعد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ما جاء العصر سأل عن أبي عبيدة، حتى إن عمر رضي الله عنه يقول: أخذت أتطاول برأسي لعل أكون أنا لها، فنادى أين أبو عبيدة فرشحه ليكون أمين هذه الأمة، وأرسله مع وفد نجران وحكم بينهم في بعض قضاياهم، وأسلم الكثير على يديه في ذلك الحين. لذلك أخبر بأن هذا الأمر هو القصص الحق، قصة خلق عيسى عليه السلام من العدم، وقصة خلقه من غير أب ورفعه ونزوله بعد ذلك، وأنه خلقه كما خلق آدم، وأنه مرسل من عند الله، وأن الله خلقه بكلمته بكلمة كن وما إلى ذلك. هذا هو مرجع الإشارة. إن هذا أي ما تقدم من قصص عيسى عليه السلام من ولادته إلى إرساله إلى بعثه إلى إلى إلى آخره. ثم أخبر أنه هو القصص الحق، لأن الذي قصه هو رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. ثم أخبر أنه ما دام الأمر كذلك فعلى كل مسلم أن يؤمن بأنه لا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم صاحب العزة والقوة والجبروت والحكيم، الذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيح ويحسنها ويتقنها، لا بحيث لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. نعم. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الكريمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب بها بلا ملوك أهل الكتاب، وكان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى من سنة الفجر: قولوا آمنا بالله الآية، ويقرأ بها في الركعة الأخيرة من سنة الصبح اشتمالها على الدعوة إلى دين واحد قد اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون، واحتوت على توحيد إلهية المبني على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في صورة بشرية لا يستحق منهم أحد شيئا من خصائص الربوبية ولا من نعوت إلهية. فإن الفاضل أهل الكتاب وغيرهم إلى هذا فقد ابتدوا، إن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله تعالى: هذه الآية فيها براءة تمثل البراءة من الشرك وأهله، البراءة مما يعبده المشركون، البراءة من المشركين ومعبوداتهم، حيث خاطب الله تبارك وتعالى نبيه بقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيني وبينكم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. تعالوا إلى كلمة أي هلموا وأقبلوا، نتفق على كلمة سواء يقضي الله بها بيننا وبينكم، ويرفع الله بها الدرجات، ويقيل بها العثرات، تضاعف فيها الحسنات. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة، أن نعبد الله نخلص له العبادة. وهذا لا يتحقق إلا إذا ابتعدنا عن الشرك وأهله، لأن الشرك ينافي العبادة. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام كما جاء في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فالمقصود أن العبادة يجب أن تكون خالصة لله، ولذلك قال تعالى في بداية هذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله. نعبده نتذلل له، نخضع له، نلين له، نطبق آمره، نجتنب نواهيه. هذه هي حقيقة العبادة لله سبحانه وتعالى، أن نخلص له العبادة وأن نطبق ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لأن الشرك يناقض العبادة. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه من الحديث القدسي أنه تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا؟ اتخذوهم أربابا بقبول تشريعهم على تشريع الله، بقبول يعني اتخاذهم أربابا بطاعتهم في معصية الله، واتخاذهم أندادا من دون الله، وإطاعتهم في تحليل الحلال الحرام وتحريم الحلال. لذلك ثبت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني نحن ما عبدناهم، ما سجدنا لهم وما ركعنا لهم وما فعلنا لهم. قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. على أن الحديث فيه مقال، ولكن المعنى واضح من خلال الآية. ولذلك ذكر هذه الأمور الثلاثة، أن نعبد الله، أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، بإطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وكلها تدخل في مقام العبادة. ولكن ذكر بعدها هاتين المسألتين اهتماما بشأنهما نظرا لكثرة الانحراف التي حدثت فيهما. فإن أعرضوا وتولوا وحادوا عن السبيل عندها يشهد الرسول أنهم لا مسلمون، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. إذا أعرضوا بعد هذه الدعوة، دعوتهم إلى كلمة سواء، أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا ولا يتخذوا من دونه أربابا يقدمون لهم أو يتقربون إليهم بما لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، عندها إذا تولوا ولم يسمعوا هذا الأمر فقول لهم نحن اشهدوا بأننا مسلمون ولا يعنينا أو لا علينا من وقوفكم وتحجركم على عبادة الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون، كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم. فأخبر الله تعالى أن أول الناس به محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه أتباع وأتباع الخليل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم ومن وليتهم ومن ولايتهم، لأن دينه الحنفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب. وهذه خاصية المسلمين. وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم، فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس إلا بعد الخليل، فكيف يحاجون بهذا الأمر ويعلموا به كذبة وفراقهم أنهم ماتوا احتمالا بدون علم، فكيف يحاجون بهذه الحالة؟ وهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه قولهم من الكفار يعلم فساد دعواهم. لهذه الآية دليل على أنه لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. وقوله والله ولي المؤمنين، وكلما قوي إيمان العبد توساه الله بلطفه ويسره ويسره باليسرى وجنبه اليسرى. هذه الآيات بعد أن ذكر البراءة ودعوة المشركين أو دعوة أهل الكتاب إلى أن يأتوا إلى كلمة سواء، ذكر بعد ذلك دأبهم وشأنهم في المحاجة، فقد حاجوا في ما لهم به علم، حاجوا بالباطل، قل يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل من بعدها فلا تعقلون، حاجتم في إبراهيم وأنتم ليس لكم علم به، وعلمكم وأنتم حاجتم في ما أنزل الله عليكم، فكيف تحاجون فيما لا علم لكم به؟ لذلك فإن تلك المحاجة يعني عقيمة، لأنكم ما دمتم قد حاجتم فيما عندكم فيه علم، تأتون الآن تحاجون في إبراهيم ودين إبراهيم الذي لا علم لكم به وهو متقدم عنكم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يعلم محاجتكم هذه، والله يعلم أنكم على باطل ولكنكم لا تعلمون، والكثير منكم لا يعلم أنه على باطل، لا يعلمون، كثير منهم لا يعلمون أنهم على باطل. ولذلك قال ها أنتم حاجتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون الآن فيما ليس لكم به علم؟ حاجتم في التوراة والإنجيل التي أنزلت من بعده، فكيف تحاجون فيه هو؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا حتى تحاجوا به، ولكن كان حنيفا مسلما، والحنيف هو المائل عن طريق الغواية إلى طريق الهداية وإلى طريق الرشد، والمستقيم على طاعة الله، هو المستقيم على طاعة الله، المطبق لشرع الله، الممتثل لأمر الله، هذا هو الحنيف. فلذلك وصفه بهذه الأوصاف، أنه حنيف وأنه مسلم وأنه لم يكن من المشركين، فكيف تجادلون فيه وتحاجون فيه؟ ثم بين ولاية المؤمنين لإبراهيم، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا الولاية ليست بالدعوة، وأنتم تدعون أنكم على ملة إبراهيم زورا وعدوانا، وأنتم قد حرفتم الملة التي بعد إبراهيم والمعاصرة لكم، فكيف تدعون أنكم على الحنيفية؟ وهذا فيه إبطال دعوة من يدعي شيئا وهو يكذب ما هو دونه أو يكذب فيما هو دونه، فكيف يدعي الأكبر وهو لم ينجح في الأصغر؟ وفيه طلب البينة على الدعوة. ولذلك يتضح أن التثبت مطلوب من كل قضية، من كل أمر، في كل حال، بدلا من أن يجادل الإنسان بغير علم. وقد ذم الله تبارك وتعالى الجدال بغير علم، قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالجدل بغير علم عقيم ويؤدي إلى تفرق والاختلاف، الجدل الذي لا يبنى على